فقبوا يدي ورجلي واحصوا كل عظامي. اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. تكلموا بشفاههم وحركوا رؤوسهم. قالوا إن كان كان على يخلص ينجي أراضوا.